سؤال موجوه، صحت السؤال موجوه، كانت عندنا طيب. الشيخ قال احد الفقهاء انه والله اعلم انه ابن العربي المالكي قال انه الحديث كل بلاء ضلاله، قال هذا من العام المخصوص خصص بحديث انا حديث كل بلاء ضلاله، الحديث هذا قال هذا عام مخصوص بحديث من سن سنه من الاسلام. فشيخ إن طبعا احنا نعرف من خير علمك انه يعني مذهبك ما تذهب اليه مخالف يقول هذا، فشو بترد على العالم هذا طبعا جزاك الله خير، او شو عندك مقال؟ لا ردينا عليه هذا الخول والله ما كنت والله شيخ. هذا شو تاويلك بدك تقول ما عندك؟ يعني اختصار ان شاء الله. انا نجي يا شيخ انت بس خليني. نعم عندنا أخي أشرطة حول هذا الحديث، بعضها مطول جدا مبسط وبعضها مختصر كالأمس. إذا تذكرنا المناسبة التي جاء الحديث فيها اتضح بطلان تخصيص عموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة بهذا الحديث، لكني أشعر بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأنا أستريح إلى مثل هذا التفصيل ولو أنه غير يمل من تكراره، أستريح لمثل هذا التفصيل لما فيه من فائدة لغيري، إذا كان غيري يتحملني. فإذا عندك استعداد للتفصيل حتى أفصل لك، شو رأيك؟ شيخ احنا بدناش نراعته إن شاء الله، يعني خذ الاتصال غير المختصر احنا بنلبس شيخنا. وأنا قلت لك أنا أستريح لهذا التفصيل.